النادي يدي الشغلاوي دار الخرسي مرة كمان عليك. صدقوا ما عادوا الله علي فمنهم Thank you.

النبي بند على سيد النبي بوليته بلدي والله يعني بيسهل غصب عنا بس بكيفنا والله براحتك كده يا ناس بتصوم يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تعدن الله دار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما

لقيتن فلا تقبعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم.